السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة الشريفة المباركة في كتاب التوحيد إن شاء الله، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذه الرواية ما فيها صدقه، هذه مزيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني أراد المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة بيان أحكام الكهان ومن حذا حذوهم ومن شاكلهم في أفعالهم، وأنه في الحكم سواء كالعراف والرمال والذي يخط في الأرض والرامي بالحصى وغير ذلك ممن يعمل هذه الأمور كالمنجمين. ولذلك قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني باب بيان النصوص الواردة في حكم هؤلاء. ثم أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. العراف هو من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستخدمها من كتابات أو رمي بالحصى أو خط في الأرض، يزعم أن ذلك يدله على هذا الشيء، كما كان المسروق وما كان الضالة. لو سألت عن ضالة لك أو مسروق من مالك، فإنه يزعم أنه إذا فعل هذه الأمور من خط في الأرض أو كتابة حروف بطريقة معينة، ثم قد ينظر في النجوم وقد يرمي بالحصى. طرقهم كثيرة، مثل من يقول يقرأ كف أو يكتب أو يقرأ فنجال، أو طرق متعددة وكلها خداع. الحقيقة أن خطه في الأرض والكتابات أو رميه بالحصى وغير ذلك لا يدله على شيء ولا يخبره بشيء، لكنه متفق مع شيطان من شياطين الجن، وربما أوحى إليه وقال له قل كذا وقل كذا، فقد يصدق وقد يخبر عن هذه الأشياء، مكان المسروق ومكان الضالة، قد يخبره بها، لأن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض وربما دلوه، وهذا من باب الفتنة. فمن اعتقد أن هؤلاء يعلمون هذه الأشياء عن هذه الطرق فيغترون بهم ويقبلون عليهم فيسألونهم ويثقون بأخبارهم، فهؤلاء وعياذ بالله يهلكون بسبب تصديقهم لهؤلاء، يعني من جاءهم وسألهم وأخبروه ووثق بهم فإنه يهلك بسبب قبوله لأخبارهم. وحتى لو لم يقبل بمجرد سؤاله لهم فإنه عليه الوعيد الشديد، وذلك أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، يعني صلاته وإن أجزأته إجزاء لكنه يحرم من ثوابها 40 يوما. فلو جاءه الموت خلال هذه 40 وكأنه لم يصلي، فما هو موقفه أمام ربه؟ وبئسة الخاتمة. هذا إذا سألهم ولم يصدقهم، سألهم مجرد يقول أريد أن أختبرهم أو أريد أن أستهزئ بهم أو أضحك بهم أو نحو ذلك، فربما يكون في البداية يقول هذا الكلام، فإذا أخبروه بشيء ثم وقع ربما استدرجوه واستحسن القرب منهم وسؤالهم شيئا فشيء حتى يكون يسألهم ويصدقهم، فهذا من باب الفتنة. لكن المؤمن اللبيب والتقي الورع أصلا لا يسألهم ولا يثق بهم ولا يقبل عليهم، لأنهم إن سألهم افتتن. أما إن سألهم وصدقهم مباشرة فإنه يكفر، لأنه بتصديقه لهم اعتقد بأن غير الله يعلم الغيب. وإذا كان من يسألهم ويصدقهم يكفر، فهم من باب الأولى كفار، يعني الكهان وأمثالهم، ما دام الذي يسألهم يصدقهم يكفر فهم من باب الأولى كفار، لأنهم مستعينون على ما يقولون وما يعملون بالشياطين، ومن استعان بغير الله فقد كفر، فهم قطعا لا يعلمون الغيب. لكن من صدقهم واعتقد أنهم يعلمون الغيب فقد كفر. وإذا كان سائلهم ومصدقهم كافر فهم من باب الأولى كفار، يعني كفار الكهان ومن حذا حذوهم. فلذا يجب على المسلم أن يحذر من سؤالهم، سواء مستهزئا بهم كما يقول أو مختبرا، أو من أجل أن يصدقهم ويقبل أخبارهم، كل ذلك محرم. وكما علمنا إن لم يصدقهم فصلاته باطلة 40 يوما، وإن صدقهم فقد كفر، فهو في تلك الحالتين مخطئ وعلى خطر. فالواجب علينا أن نتجنبهم ولا نقبل عليهم ولا نقبل منهم أي خبر، لا مصدقين ولا شاكين، أصلا لا نقبل عليهم ولا نتقبل منهم. لا. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال في شرحه للباب، قال: واعلم أن الكهان الذين يأخذون عن مسترق السمع موجودون إلى اليوم، لكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، ولم يبق من استراقهم إلا ما يخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب. وأما ما يخبر به الجني مواليه من الإنس بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا، فكثير جدا في أناس ينتسبون للولاية والكشف وهم من الكهان إخوان الشياطين لا من الأولياء. وذكر المصنف شيئا مما يتعلق بالسحر ولما ذكر المصنف شيئا ما يتعلق بالسحر ذكر ما جاء في الكهان ونحوهم في العراف لمشابهة هؤلاء للسحرة. نعم، يعني أن ما يخبر به الكاهن الآن إنما يخبر به عن طريق الجن، والجن قد يقدرون بإذن الله على أن يأتوا بالأخبار الغائبة عن بعض الناس، فهو غيب نسبي. يعني أنت مثلا تسألهم عن أهلك في بلد آخر فأخبروك، أو سألتهم عن شيء ضاع لك ضال فأخبروك أين مكانه، أو يخبروك عن من سرق مالك. هذا بالنسبة لك هو علم غيب لأنه غاب عنك ولا تدري عنه، لكنه بالنسبة لهم حيث أنهم قد اطلعوا عليه واتصل بعضهم ببعض وأخبر بعضهم بعضا فإنه لا يعتبر غيب، فليس من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فهذا يسمى غيبا نسبي، يعني غيب بالنسبة لمن غاب عنه، وأما من شاهده وعلم به فليس بعلم غيب. علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله خمس لا يعلمهن إلا الله ذكرها الله في سورة لقمان، وهي المذكورة في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب في سورة الأنعام. أما إخبارهم عن هذه الأشياء التي قد يطلعون عليها ويخبر بعضهم بعض الشياطين فإنه يسمى غيبا نسبيا، لكن مع ذلك لا يجوز أن تسألهم أو تقبل منهم أو تقبل عليه. وقد يحاول مسترق السمع أن يسترقوا ولكنهم لا يصلون إلى نتيجة، لأن الله قد حرس السمع بالنجوم فلا يستطيع أن يأتي بخبر من السماء. ولم نسمع يوم من الأيام أنهم جاءوا بخبر من السماء وأنه وقع كما أخبروا، كانوا في الجاهلية ربما مرة واحدة بإذن الله إذا شاء الله تصل الكلمة من شيطان إلى شيطان حتى تصل إلى الكاهن ويخبر بها الناس فتقع، ثم يأكل 100 كذبة ويصدقونه بسبب تلك المرة التي صدق فيها. لكن الآن ما يستطيعون أن يأتوا أصلا بشيء من السماء ولو حاولوا، لأن السماء محروسة بالشهب، فلا يستطيع. لو سمعها الأعلى منهم ما استطاع أن يوصلها إلى من بعده، لكنهم الآن هم مشتغلون بالأشياء مثل ما قلنا الغائبة عن أهلها غيبا يعني نسبيا، تسأله عن شيء حدث في البلاد الفلانية ماذا حدث يخبرك به، لأن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض، وربما أيضا كذب والكذب منهم أقرب وأكثر. لكن علينا أن نعلمهم علم اليقين وأن نحذرهم أشد الحذر حتى لا يلبسوا علينا ديننا ولا يشككون في عقيدتنا، ويكون عندنا ارتياب إذا أردت أن تعلم مكان المسروق أو مكان الضالة فاسأل ربك، فإذا شاء الله عز وجل ردها عليك أو عوضك خيرا منها. وإياك أن تلجأ إلى غير الله فتكفر من أجل أمر دنيوي وتفسد عقيدتك من أجل أمر لا قيمة له، من حطام الدنيا أو نحو ذلك من الأخبار التي قد لا تفيدك بشيء. فالكهان صحيح أنهم موجودين من ذلك من قديم الزمان إلى الآن موجودين، المهم أنهم ما يأتون بأخبار من السماء. لا. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. قال الأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. نعم، هذا الفرق بين الحديث الأول وهذا الحديث برواياته، أن الحديث الأول من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما هذا لم يصدق، لكن في الحديث الآخر أنه من أتى كاهنا أو عرافا فسأل عن شيء وصدقه، يعني وثق به وقبل كلامه، فهذا جزاؤه أنه يكون كافرا. لماذا؟ لأنه اعتقد أن غير الله يعلم الغيب ويقدر على ما لا يقدر عليه الناس، وأنه يأتي بالعلوم الغائبة، وأن ذلك لعلم علمه، فبذلك يكفر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل عليه القرآن وكذلك السنة، لأن القرآن السنة وإن كانت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فهي وحي من الله، سنة وإن كانت من كلامه عليه الصلاة والسلام فهي وحي ثاني، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن الله عز وجل يلهمه إذا أراد أن يقول شيء فهو وحي ثاني، لكن هذا من كلام الله القرآن. وأما كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فهو بوحي إلهامي من الله، والنطق والكلام كلامه عليه الصلاة والسلام، ومن فرق بينهما فقد كفر. فيجب أن نثق ونصدق ونعمل بالقرآن والسنة سواء، لأن السنة وإن كانت من كلامه عليه الصلاة والسلام فهو وحي من الله، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه، فالذي مثله معه هو السنة، ولذلك قال: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كفر بالكتاب والسنة، فإن من فرق بينهما يزعم أنه يؤمن بالقرآن ويكفر بالسنة أو العكس فهو كافر. من فرق بين الله ورسله فقد كفر. فعلى هذا يجب علينا وجوب أن نعرض عن هؤلاء أصلا، ولا نقبل منهم لا قليلا ولا كثير، ولا نسألهم لا مصدقين ولا غير مصدقين. وإياك أن يستدرجك الشيطان فيقول اسأله من باب الاستهزاء به والسخرية به والامتحان والضحك عليه ونحو ذلك، فإن هذا يكون استدراج من الشيطان بك وفتنة لك. فإياك عن تقبل هذا التزيين من الشيطان فلا يزين لك هذا العمل، بل أعرض عن هؤلاء وكن متوكل على الله وحده معتمدا عليه واثقا به. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ومن توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. فهؤلاء فتنة، فإياك أن يفتنوك عن دينك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. هذا الحديث اشتمل على ثلاث خصال كلها فيها وعيد شديد على من فعلها، مما يدل على أنه يجب على المؤمن أن يكون صادق الإيمان واثقا بربه أتم الثقة، ليس عنده شك ولا تردد ولا ريب بما جاء بالكتاب والسنة، وألا يقبل من هؤلاء المشعوذين بأشكالهم وألوانهم وعلى حسب طرقهم وتعددها، فلا يثق بهم أو يقبل عليهم، ولا يأخذ منهم لا علما ولا عملا. ليس منا، هذا وعيد شديد، يعني انه قد برئ منك، اذا برئ الله منك وبرئ منك رسوله عليه الصلاه والسلام فما حياتك. ليس منا من سحر او سحر له، يعني هو قام بالسحر، ومعلوم ان السحر كما تقدم لنا انه ما يحسن الا عن طريق الشيطان، لان الساحر يتقرب للشيطان بما يحب، فيعينه الشيطان على ما يريد مقابل عمل. هذه مسألة تعاون على الإثم والعدوان. فهؤلاء كلهم شياطين، هذا شيطان الجن وهذا شيطان الإنس. فإذا أراد أن يسحر ما يسحر إلا عن طريق الشيطان. الشياطين يعلمون الناس السحر كما ذكر الله في كتابه: ليس منا من سحر أو سحر له. سحر له يعني تقول أنا لا أحسن السحر ولا أريد أن أتعلمه ولا أعمل به، ولكن يريد أن نسحر فلان أو فلانة، فيا فلان اسحرهم لي بمقابل ان اعطيه كذا وكذا، اعمل لهم سحر. فالوعيد شامل لمن فعل وباشر السحر بنفسه، او طلب من ساحر ان يعمله له ليضر به مسلم او مسلمه. ليس منا من سحر او سحر له. احذر وتذكر هذه الكلمة، براءة فيها وعيد شديد. ليس منا، فليس من ملتنا وليس على سنتنا وليس على طريقتنا من فعل ذلك. فهل ترضى أن ينفيك ويبرأ منك؟ فما حياتك؟ الثانية يقول: من تكهن أو تكهن له. كذلك الكهانة ادعاء الغيب، والتخرص في المغيبات. الكهانة هو التخرص والادعاء في المغيبات، سواء عملته أنت بنفسك وادعيت أنك تعلم هذا، أو طلبت من إنسان أن يتكهن لك. فأنت ومن تكهن في الإثم سواء، لأنه ليس منا من تكهن أو تكهن له، إذن أنت ومن تكهن لك في الحكم سواء، قد برئ منك الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ليس منا من تكهن أو تكهن له، فلا تقل أنا أريد أن أعمل أن أعلم الشيء الفلاني، أريد أن أعرف عنه ولكنني لا أعرف الكهانة وليس عندي شيء من طرقها، فأنت يا فلان قد عرفت بذلك فتكهن لي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حلوان الكاهن خبيث، يعني المال الذي أخذه على كهانته حرام، لأن عمله حرام، وكل مال جاء عن طريق الحرام فهو حرام. هذا دليل على أن من تكهن أو تكهن له أو قبل ذلك ودفع له مالا من أجل أن يفعل له هذا الفعل، فكله في الحكم سواء، سواء أنت باشرت العمل أو طلبت من يعمله بمقابل، فالوعيد سواء. ليس منا من تكهن أو تكهن له. وطرق الكهانة كثيرة، من زجر الطير إلى خط الأرض إلى كتابات إلى نحو ذلك ما تقدم له. طرق الكهان ما نحصيها، الخصلة الثالثة التطير، وهي التشاؤم بالطيور وغيرها، وذلك أنهم إذا رأوا طائرا لا يعجبهم صوته أو لونه أو حالته التي هو عليها، كان يأتيهم مكسور الجناح أو مكسور أحد أعضائه أو مجروح تشاءم منه، أو صوت مزعج لا يحبه، فإنهم يتشاءمون منه، ويسمى التطير، يعني التشاؤم بالطيور ونحوها. فكان يتطيرون في بعض الطيور، يتشاؤمون منها كالغراب والحدأة والبوم. والتطير يسمى السوانح والبوارح، فإذا أراد أن يتطير يعني يعرف يريد أن يعمل عمل من أعمال سفر أو بيع شيء أو اشتراء أو مشاركة أو زواج أو نحو ذلك، قال: يا فلان أنا أريد أن يعمل هذا العمل ولكني أريد أن تعتاف لي، تتطير لي، تزجر لي الطير، فإني لا أحسن ذلك، يعني تطير لي. فكلاهما في الإثم سواء، لعمرك ما تضر الضارب بالحصى ولا زاجرة الطير ما الله صانع. فهم حقيقة لا يدرون أو يعرفون شيء عن طريق الطير، سواء تشاءموا منها أو تفاءلوا به. فإذا رأى الطائر تياسر تشاءم، إذا أراد يتطير قد يأتي ويجلس على الطريق، فإذا رأى طائرا حسن الصوت حسن المنظر اللون تفاءل به، وتسمى البوارح. وإذا رأوا طائرا ما أعجبهم لونه وصوته أو حالته تشاءموا منه، أو يأتي لطائر واقع على شجرة أو على جدار ثم يصيح به، هذا يسمى زجر الطير، وهي نوع من التطير. فإذا زجره وصاح به طار، فإن تياما تفاءل به وإن تياسر تشاءم منه. فيقول لقد اعتفت لك، تطيرت لك، افعل كذا، افعل ما تريد، أو يقول لا تفعل. الإسلام حرم هذا الشيء وأبدلنا بصلاة الاستخارة، إذا هممت بشيء صل ركعتين غير فريضة ثم ادعو الله بدعاء الاستخارة، ثم توج ذلك بالاستشارة، فلا خاب من استخار ولا ندم من استشار. وأما التطير فإنه شرك، وسيأتينا لها باب خاص إن شاء الله ونعرف ذلك أكثر. المهم أنه جمعها عليه الصلاة والسلام هذه المسائل الثلاث في حديث واحد، وقد أفرد المؤلف رحمه الله لكل نوع باب، باب السحر، باب الكهانة، باب التطير. لكن هذا الحديث جامع بين الأبواب كلها، وكفى به إثما وزجرا أنه يقول ليس منا، فهل ترضى أنك ليس من الله في شيء، أن الله يبرع منك أو يبرع منك رسول عليه الصلاة والسلام؟ ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له، ومن أتى كاهنا فصدق عما لما يقول فقد كفر، هذا مر علينا المراد منه. المهم أن نتجنب هذه الخصال الثلاث كلها، السحر والكهانة والتطير، لأنها كلها كفر، ومن فعلها فقد كفر، سواء كفرا أكبر أو أصغر، لكنها كفر. وكفى بها قبحا أن الله ورسوله بريئان منك، فمن ذا الذي يريد منا، من ذا الذي منا يريد أن يبرأ الله منه ويبرأ منه رسوله عليه الصلاة والسلام؟ ما أحد. إذن إياك أن تقبل من هؤلاء خبرا أو تطلب منهم شيء أو ترجو منهم نفعا أو ضر. ثق بالله وحده وتوكل عليه، فمن توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. يعني هذه تعريفات للعراف والكاهن، وش الفرق بينهم، ما الفرق بينهم؟ قال: العراف هو من يدعي معرفة الأمور كما كان مسروق وما كان ضال بمقدمات يعني بأشياء عملها مثل ما تقدم، إما كتابات حروف أبجدية على طرق معينة يسمونها طلاسم ثم ينظر فيها، أو ربما ينظر بالنجوم، هذا من الخداع فقط. وإلا لو تكتب أنت من اليوم إلى بكرة ما تستطيع أن تدعي شيء ولا تخبر عن شيء، لأنك ما عندك استعداد أن تستخدم الشيطان أو تعطيه ما يطلب منك، وهو ما يقنع بشيء، ما يبغى منك مال، لا يريد منك إلا شيء واحد، وهو أن تصرف له نوع من أنواع العبادة، تدعوه، تستعين به، تعتمد عليه، هو ما يقبل إلا هذا. وإذا صرف له فهو مستعد يخدمه سواء صدق أو كذب. فالمهم أن هذا يعني تعريف العراف، يعني معناه هو أنه يدعي معرفة الأمور الغائبة عن أصحابها، وقد يدعي هو أنه يعرفها وأنه يأتيك بأخبارها، يقول الذي سرق مالك فلان، والمال على المسوق تجده في المكان الفلاني، والمال الذي ضاع وظل عنك سقط في المكان الفلاني تجده في المكان الفلاني. قد يصدق، لأن الشيطان يتصل بالشيطان الآخر فربما دلوه، وهذا كما قلنا باب الفتنة. وأما الكاهن عرفه وقال هو الذي يدعي معرفة الأمور المغيبة في المستقبل، يقول يوم كذا سيحدث كذا، يوم كذا سيكون كذا، مثل ما تقدم لنا من تقريبا ظاهري والله أعلم تقريبا 20 سنة أشاعوا كذبة، قالوا إن المدينة سيأتيها فيضان وسيأتيها غرق وسيأتيها، حتى أن بعض الناس سمعنا أنه ربما ارتحل من المدينة وربما أعدوا قوارب للنجاة، كذبة انتشرت وراجت بين الناس وطافت على بعض أهل يعني العقول الضعيفة والإيمان الضعيف. فهذا من باب الدجل الذي لا ينبغي للمسلم أن يلقي له بال أو يصغي إليه. فالمهم أن هذا من يعني تعريف الكاهن، أنه يدعي أنه يخبرك بالمغيبات في المستقبل أو يخبرك بما في ضميرك. قد يتخرص أحيانا، والشيطان بما أنه يجري منك مجرى الدم، ربما شيطانك لما حدثت نفسك بشيء اطلع عليه وقال للشيطان الآخر صاحب الكاهن، قل له انه في ضميره كذا. قد يكونك قد تكلمت به سرا، وقد تحدثت به حديثا قد يصل اليه الشيطان بما انه يجري منك مجرى الدم. فالمهم ان هذا من اعمال الكهان، انه اما ان يخبرك عما في الضمير احيانا، وقد يكذب وهو الكذب اقرب، لكنه قد يصيب، كما الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال لابن الصياد إني خابئ لك خبأ، وقد أسر النبي عليه الصلاة والسلام شيء وهو دخان، فقال الدخ قال اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنك لا تعلم الغيب، ولكنك وإن أصبت في هذه المرة فليس معناه أنك تعلم الغيب. فالمهم أنه مثل هذه الأمور قد يصيب، ويكون فتنة للناس. الله أنه صحيح يعرف ثم يتحدثون ثم ينمون هذه الكذبة حتى تصير كأنه وحي نزل وهو أصله كذب، وقد يصيب مرة واحدة امتحان وابتلاء من الله وفتنة، هل يقبلون ويصدقون، ومن يقبل ومن يصدق ومن يكذب، فهذا امتحان. هذا تعريف للكاهن. أما ابن تيمية رحمه الله فإنه قال هؤلاء كلهم يشملهم، هم والمنجم والعراف والكاهن والضارب الحصى والذي يخط في الأرض وكل من يدعي هذه الأمور فإنهم حكمهم سواء، ويشملهم اسم الكاهن. كلمة كاهن يعني انه يتكهن ويتخرف، فهو يشملهم، يشمل هؤلاء كلهم، لان معنى الكاهن مأخوذة من الكهانة والتكهن، وهو التخرف فيما غاب، سواء فيما سيكون في المستقبل او فيما غاب عنك كما تقدم. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، فأنا الله ما قلتم. يقول السائل هل قراءة الكف من الكهانة؟ ويقول هل ما يعمله بعض الناس في استخدام الكمبيوتر ذات بإدخال بعض الرموز والأعداد ثم يخرج لك ورقة مكتوب فيها بعض الأمور الغيبية، هل هذا من العرافة والكهانة المنهي عنها؟ نعم، إذا لم يكن مبنيا على علم ثابت معروف لدى الجميع ومعلومات صادرة ومصدقة ومعروف مصدرها فإنهم من هذا الباب، فعلينا ألا نغتر بهم، فالطرق متعددة، يمكنهم تطور الآن فدخلوا بالكمبيوتر أيضا، وهذا ليس ببعيد. يقول السائل ما هو كفارة التطير مثل التشاؤم عند طنين الأذن اليسرى أو التفاؤل عند طنين الأذن اليمنى، خصوصا هذا الاعتقاد راسخ في منذ الصغر؟ هذه على كل حال خرافة لا أصل لها، هذه نسمعها عند العجائز أول، وإذا صاحت ذلك اليمنى فيه واحد يثني عليك ويمدحك يذكرك بالخير، وإذا صاحت إذنك اليسرى فيه واحد يسبك، هذه كلها خرافة ما لها أصل، ما دمت إنك تعرف أنها خرافة فلا تلتفت إليها أبدا. هل هناك كفارة؟ لا لا، كفارة لمن تطير هو سيأتينا إن شاء الله، هو أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع سيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، هذا لو خاف من التطير. يقول السائل ساحر نوى التوبة ويريد أن يعتمر، فماذا يجب عليه؟ هل تكفي التوبة فقط أم يرد المظالم إلى أهلها؟ لا شك أنه ما تتم التوبة ولا تكون توبة النصوح إلا إذا تبت إلى الله، أقلعت عن الذنب وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا تعود، ثم أعطيت الناس حقوقهم وتحللت منهم. إذا كان للخلق حق فلا تنفع الشروط الثلاثة حتى تأتي بالرابع، وهو أن تتحلل من الناس وتعطيهم حقوقهم، فإن هذه مظالم وديون عليك. يقول السائل بعض الناس إذا أراد أن يعمل عملا ما يقول يفتح المصحف ويقول إذا وجدت لفظ الجلالة في الصفحة اليمنى 5 مرات مثلا فسأقدم على ذلك العمل، وإذا لم أرى ذلك لا أقدم. هذا أيضا من باب الابتداع، وربما يتدرج به الشيطان حتى يصير يتشاءم بشيء من القرآن، هذه خرافة ما لا أصل لها، عليك أن تصلي صلاة الاستخارة الذي أرشد إليها عليه الصلاة والسلام، وتستشير في الأمر، وتعمل على ما ترجح في قلبك ومالت إليه نفسك، متوكلا على الله في فعل أو ترك. وأما أن تبتدع شيئا من عندك فلا تعرض كتاب الله لما لم ينزل من أجله، فما أنزل القرآن من أجل هذا وأمثاله. يقول: ما هو دعاء الاستخارة؟ دعاء الاستخارة هو مذكور في باب صلاة الاستخارة، مذكور عندك الله في رياض الصالحين وفي كتاب الترغيب والترهيب وغيره، وهو أن تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأتعلم غيوب. اللهم إن كان في علمك أنه خير لنا في هذا الأمر وتسميه، تذكر الأمر، خير لي في ديني ودنيا وعاقبة أمري، فيسره لي وقدره لي ثم وقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كان في علمك أن في شر لي في ديني أو دنيا وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وعاجلة، فاصرفه عني واصرف عنه، واقدر للخير أينما كان. هذا بعد أن تصلي ركعتين غير الفريضة نافلة، تدعو بهذا الدعاء. فإن ترجح عند في قلبك أن تفعل أقدم، وإن كان ترجح أنك تترك أترك، وإن كان لا زال عندك تردد أعد الاستخارة مرتين أو أكثر، مع الاستشارة في هذا الأمر، تستشير به إنسان يعلم يعرف عن هذا الشيء. فتستشير إنسان تريد أن يشير عليك بالذي في نفسك، لا، استشير إنسان له علم واثق بهند على أنك ستقبل مشورته، لأنه رجح عندك القبول أو الرد بعد الاستخارة. فلا خاب من استخار ولا ندم من استشار. يقول لأن الاستشارة من باب النصيحة، ومن استشارك فقد أمنك. نعم. يقول السائل: ما هو فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي أفضل الصفات؟ على كل حال، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لقد قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وذكر في حديث آخر أنه يغفر لك فيها كثير من الذنوب، فهي ذخر لك عند الله عز وجل. وأكثر ما ينبغي للإنسان أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وليلتها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن صلاتكم معروضة علي، فأكثروا علي من الصلاة والسلام فيه. وكذلك عندما تسمع بذكره: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، رغم أنف من سمع بذكرك ولم يصلي عليك، صلى الله عليه وسلم. وأما الصفات فإما أما الصلاة الإبراهيمية، وإما تقول: اللهم صل وسلم مبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم مبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. نعم نعم نعم. وش عندك؟